صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله رحمة الله عليه بالآية الأولى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى أن قال الرابعة. الرابعة: ثبت الإسراء في جميع مصنفات الحديث. وروي عن الصحابة رضي الله عنهم في كل أقطار الإسلام، فهو من المتواتر بهذا الوجه. بهذا الوجه، يعني أن الصحابة كلهم رضي الله عنهم رووا الإسراء. وذكر النقاش ممن رواه 20 صحابيا. روى الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. يعني وين بيشوف حافره عند الإنسان، يعني بصره يعني يرى، يعني كل إنسان بحسبه. إذا حذامي كانت ترى مشي 3 أيام، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. بقى كيف البراق يشوف أكثر من هيك؟ ويضع طرف حافره عند منتهى طرفه، يعني ما شاء الله، يعني بجور الكرة الأرضية كلها بخطوات. يعني نعم. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة. الحلقة جمع حالق، وحلقة هي الحلقة. نعم، هذا كثير، يعني من يقول الحلقة، أما الحقيقة هي حلقة، أما الحلقة جمع حالق. نعم. بالحلقة التي تربط بها الأنبياء. وفي من يقول قول ضعيفة، يعني له إجازة. نعم، بس ضعيف. نعم. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعات. بالحلقة التي تربط بها الأنبياء، معنى ذلك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قبله الأنبياء ركبوا البراق، وكانوا يربطون البراق في هذه الحلقة. نعم. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعات، ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن. يعني قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعات، يعني معنى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي على ما كان يصلي فيه وشكله الأنبياء قبله. ليش؟ يعني ما في صلاة، ما كان في صلاة، ما فرضت الصلاة، لكن الأنبياء كانوا الرسل عليهم الصلاة والسلام يصلون قبلهم. نعم، فصليت فيه 2 ركعات. نعم، يعني كذلك عليه الصلاة والسلام يعني يحب يعني بالفطرة عبادة ربه وذكر ربه بالفطرة، هذا دون أن يرسل له عليه الصلاة والسلام أو يوحى إليه، دون أن يوحى إليه. وكان عليه الصلاة والسلام عندما يخرج عليه الصلاة والسلام يخرج من مكة، يعني يترك الناس كله ويأتي إلى جبل حراء، غار حراء، جبل النور، بغار حراء، نعم، في جبل النور، ويتحنث الليالي ذوات العدد، يعني يعود ثلاثة أربعة خمس ستة أيام هيك يتحنث، يعني شو يتحنث؟ يتعبد، يعني ينقطع. يتحنث يعني يخرج من الحنس، وهو اللهم صل عليه ما عنده، لكن دائما يعني الكامل يقبل الكمال، وحسنات الأبرار سيئات المقربين، وإلا عليه الصلاة والسلام يعني معصوما، يعني كان معصوما يعني قبل النبوة وبعدها، وهذا المعتمد صلى الله عليه وسلم، وما كان يعني يعني يتعرض ويحاول يعني يستقبل النبوة والوحي من سيدنا جبريل، ما كان بذهنه أبدا أبدا هيك لله، يعني يتحنث يعني يحب ربه بالفطرة. شو دليل صدقه؟ أن الله أرسل وأوحى إليه، الله يرحم. هذا الكلام يعني اللي هيك يعني وجهه إلي يعني بالمباشرة قاعد معه الله يرحم الشيخ حسن، قال لي نقرأ يعني لله، قال لي رحمة الله عليه، قال لي أنا صرت الشيخ حسن حبنك، لكن ما خطر على ذهني يوما أن أكون شيخ حسن حبنك، ما أتى على ذهني، كنت أطلب العلم للعلم لله تعالى. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وكمان كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث ولا يجي على ذهني، ما في ذهنه أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لله. شو ربي قال؟ وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، ما كنت، هذا الدليل بالآية، يعني وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، ولكن وما كنت ترجو أن يلقى الكتاب إلا رحمة من ربك. نعم ألي بقى هيك أنت كمان بدك تعمل، تقرأ لله رحمة الله عليه، نقرأ لله، اللي تقرأ تطلب العلم لله. فضربني مثال بنفسه رحمه الله، وأتى وأيد ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد عليها اللي بقى نكون اللي تطلب العلم لله. وأنا أوجهها لكم، نطلب العلم لله. الله الله يكرمنا، يعني الله يرحمنا برحمته الواسعة. الشيخ عبد الحكيم الأفغاني كان يجلس في دار الحديث النووية بالعصرونية، اللي بيعرف العصرونية عند سوق الحميدية، في جانب سوق الحميدية هي العصرونية في دار الحديث، وهذا اللي بيقول فيه شيخ الإمام السوكي: وفي دار الحديث لطيف معنى، أردد في نواحيها وآوي بعدين لعلي أن أنال بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي، أردد في نواحيها وآوي، شو في بيت راح من ذهني، سبحان الله. على كل حال يعني مرغ وشه بأرض غرفة الإمام النووي، أردد في نواحيها وآوي لعلي أن أمس بحر، أن أنال بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. بهالغرفة هون بهذا كان الشيخ عبد الحكيم الأفغاني رحمة الله عليه، ورجل من العلماء الكبار، وما تزوج، ورجل وكان وما يأخذ من أحد شيئا رحمة الله عليه، ما يرضى أن يأخذ من أحد شيئا مع أنه يجوز له لأنه منقطع للعلم. كان يشتغل، هذا الكلام من الشيخ حسن رحمه الله أحب النكي، كان يشتغل يوم بالأسبوع. شو يشتغل؟ نسميه احنا يشتغل بالفاعل. شو بالفاعل؟ يعني بناء يجبل له الطين ويناوله، يعبي له سطل طين، هذا يسموه يشتغل بالفاعل. كانوا يناوله مثلا بلوكي بلوكي، يناوله حجر يبني له، هيك يجبل ويناوله. كل أسبوع يشتغل فيه يوم، وكان يوم الخميس يشتغل يتقاضى يأخذ له يعني ليرة ليرتين أربع خمس ليرات ويصرفهن على نفسه طيلة الأسبوع ويتفرغ. يعني رجل الحقيقة قل نظيره رحمة الله عليه. مقابله كانت غرفة سيدنا بدر الدين الحسني. فالشيخ محمود العطار رحمة الله عليه يعني رجل من تقول كبار أو أكبر علماء دمشق، كان معاصر للشيخ أمين السويد رحمة الله عليه، يعني قرينان كانوا. وأتى بهما رجل هندي يعني من أكابر الناس، فعل عمل يعني كما نقول جامعة، أتى بها من أعلى علماء المسلمين من كل دول العالم. وممن أتى بهما الشيخ أمين السويد والشيخ محمود العطار رحمة الله عليهما. والشيخ محمود العطار يعني ذلك العالم الكبير عندما توفي رحمة الله عليه رثى الشيخ بهجة البيطار رحمة الله، ابن عالم عائلة البيطار كانت عائلة العلم بالميدان، رثى بهذه الكلمات. هذا الكلام سمعته من الشيخ كرئي، أني ما سمعت أنا هذا، ما أدركت هذا. قال له رحمك الله، ما من عالم في دمشق إلا وقد قرأ عليك أو قرأ على من قرأ عليك. هذا الشيخ محمود رحمة الله عليه. وذهب هم والشيخ أمين السويد الهند، كانوا يعني يدرسون هناك. أي طبعا رجع بعدها. فبداية الشيخ محمود العطار أتى إلى الشيخ عبد الحكيم الأفغاني. لا تنسون منين أنا طلعت من الكلام، أنه نقرأ لله، يعني قال لي الله يرحمه الشيخ، قال لي نقرأ لله. فالشيخ عبد الشيخ محمود العطار رحمة الله عليه دخل على الشيخ عبد الحكيم الأفغاني وأمره كان صغير، يعني قال له ماذا تريد؟ وهيك يعني كان شديد شوي. قال له ماذا تريد؟ يعني قال له أطلب العلم. قال له لما؟ قال له لأصحح عبادتي. يعني قال له لا تقول هكذا. قال له ماذا أقول؟ خاف منه يعني. قال له ماذا أقول؟ قل لله. قال له لله. قال له الآن أقرأ. يعني الله يرضى عنه من قال له لله قول لله، ما عم يحكيها كلمة، عم يحكيها كلمة متصلة بالله، دليل أنه جعله لله. وكان لله الشيخ محمود رحمة الله عليه، يعني رجل من أكابر العلماء مع غزارة علمه. كان ساكن بالقدم، هو ما كان ساكن بالقدم لكن كان يقرئ بالقدم ممن يقرئه الشيخ عبد القادر بركة شيخي رحمه الله تعالى بالنحو. يعني كان يمشي من باب الجابة للقدم، وبطيخ كان بالميدان ما في بطيخ، كان البطيخ بباب الجابية، يعمل بطيخة يشريها ويمشي، ومثل ما قالوا لوئية على الماشي أمطار، هيك بيقولوا لوئية على الماشي أمطار وبطيخة مجربينها يعني. يعني ايه لا بطيخة لو حامل شيء شنطة تقيلة كذا ماشي، اما بطيخة يوصل بقى يمرق من امام جامع من جاك يشوفه الشيخ حسن يركض سيدي يعني استاذه للشيخ حسن، اكثر قراءته الشيخ حسن اكثر قراءتي على الشيخ محمود. الشيخ حسن رحمة الله عليه له شيوخ عدة منهم الشيخ محمود، لكن أكثر قراءتي على الشيخ محمود. له شيخ اسمه الشيخ محمود البخاري من العلماء الكبار كان بيسموه الخياطين رحمهم الله. له يعني قرأ له أستاذ بالأكراد هو دلني الله يرحمه، قال لي هون بيت شيخي اسمه سعيد بتليس أستاذه من أساتذتي رحمه الله شيخ عبد القادر الأسكندراني، كانوا طلابه شكري لقوتي وصبري العسلي هذا رئيس جمهورية ورئيس الوزراء وغيره، هذول كانوا من طلابه رحمة الله عليه. إنهم أحيانا ما عاد يعني تخلفوا، وينهم هذول؟ هذا كلام الشيخ حسن رحمة الله عليه. بقى يمر الشيخ محمود العطار فحاول البطيخة يركض الشيخ حسن هذا سيدي يعني ما يعني لا لا لا لا صاحب الحاجة أولى بحملها ولا يعطي لحدا، يعني الشيخ حسن تلميذه ولا يعطي حتى يصل. فقال له الله يعني لا الله، فقال له بقى الشيخ عبد الحكيم قال له لما أتيت؟ قال له بدي اطلب العلم. قال له ليش؟ لأصحح عبادتي. قال له لا تقول هكذا، قل لله لك سوا عند الله. شو هالأمة هي رحمة الله عليه. فرحمة الله عليه هذا كلام ذكره لي الشيخ عبد القادر البركي. قال له فبعد قال ثلاث سنوات أو سنتين نظر إليه قال له نبتت لحيتك يا محمود؟ قال له من زمان سيدي شو ليش مالك ما شايفني؟ قال له والله ما نظرت إليك منذ دخلت إلي. شو هالرجل رحمة الله عليه. فالله يكرمنا نكون لله إن شاء الله ورحمة الله عليه. وأهل الشام هذا على الحاشية، أهل الشام قالوا لعد حدا يشغله عيب علينا يشتغل الشيخ عبد الحكيم، لعد حدا يشغله ما عد حدا شغله، يطلع على جوبر يلف سلوكيكي سلوك حطه مثل حطه يخبي حاله ويروح يشتغل هنيك بالقرى ما حدا بيعرفه ويشتغل رحمة الله عليه. وكان سيرانه يوم الثلاثة، شو سيرانه؟ ياخذ شربة مزهرة ويحمل الإبريم يمشي بجبل قاسم على الجبل هيك ماشي بالجبل، هذا كان سيرانه رحمة الله عليه رحمة الله عليه. رجل يعني ندر الزمان أن يأتي بمثل هذا يعني رحمة الله عليه. فكان الشيخ يعني ممن أنك قرأ عليه الشيخ محمود أو غيره يكونون، أظن الشيخ محمود قال له خذ عطاء كيلي من سميها كيلي مو هيك كيلي يعني مثل كاسة كبيرة من حديد من إلا كيلي، لأنه صار الحمد لله هلا عدد جنسيات، فشو الكيلي يعني علبة حديد مثل الكاسة كبيرة. قال له ومخرمة، هي مخرمة يعني في إلى يعني علامات طعجات يعني، لكنه صلى من الفاهم كل واحد يعني مو كله شوام يعني. فقال له اذهب ائتي لي بمرأة مخلل. قال له قل له لهنا لهنا، تأتي بها لهنا. أعطاه يعني علم له علامة. فهداك قال له أعطيني إن الشيخ بده مرأة مخلل. هداك إنه من عرف للشيخ من لا فوق الحد. فأخذ وأتى بالليل. قال له لما ما لقى لعلك قلت له للشيخ إيه؟ يعني مش يعني رحمة الله يعني إيه؟ وهكذا مع العلم يعني عرض عليه أعلى البنات بدمشق، بنت الشيخ سعيد المرديني، هذا كان من كبار تجار دمشق. قال له سيدي أختي يعني خطبت للكثيرين وتأبيت أن أزوجها طمعا بأن أزوجك إياها. إيه ما أعرض عنه الشيخ رحمة الله عليه. بعدها رد يعني عاوده بالكلام، أعرض عنه عاوده لما لقى ملح. قال له دعني حتى أقرأ في كتاب الإحياء يعني كتاب النكاح. فقرأ كتاب النكاح. قال له يا سيدي ماذا رأيتم؟ قال له طالعت كتاب النكاح للإمام الغزالي، وهذا لبعض الناس معه هذا الكلام يعني يتكلم يقول الإمام الغزالي يعني رجل شامخ، لكن الإحياء لكن الإحياء العلماء كل شهدوا بالإحياء، قالوا إذا لو حرقت كتب الدين كلها ولم يبقى إلا الإحياء لكفى الإحياء. وبعض الناس هيك وصلني يعني أنا ما سمعت، وقال الإحياء بس الإحياء شلون هيك يعني مو من المستوى عم يقول يعني يقول كتاب إحياء العلوم للعلماء، هذا مو لك، هذا جعله رحمة الله عليه. وهذا الشيخ عبد الحكيم رحمة الله عليه كان مرجعه كان مرجعه كتاب الإحياء، أو كان مرجعه كتاب الإحياء مثل بعضها. قال له طالعت كتاب النكاح في إحياء علوم الدين فوجدت أن النكاح بالنسبة لي مضاره أكثر من منافعه، فلا تحدثني يا سعيد بعد أبدا. خلص تعدي باليسير إيه ما استشاء يعني ما استطاع بعدها رحمة الله عليه رحمة الله عليه. وهذا من الشيخ عبد القادر رحمة الله عليه بركة رحمة الله، كان شيخ القدم رحمة الله عليه. وكثير من العلماء يعني وهدول أصحاب الشهادة كله طلعوا على كتافه للشيخ عبد القادر، لكن شو بدي أقول ما كانوا أوفياء، ما كان يطلب إلا هيك، هذا طلبه إذا رأيتني قل لي السلام عليكم بس فقط، أنه ما يهتم بنفسه هيك مظهري كثيرا رحمة الله عليه. فالشيخ عبد الحكيم رحمة الله عليه رحمة الله عليه كانوا جالسين عنده يعني منهم يعني الشيخ سعيد المرديني وغيره يعني من الأثرياء يعني يأتون إليه يتبركون به. انفض المجلس، من قاموا وقفوا وإن صرت ليرات ذهبية، من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ شو هالبلوية؟ من هذا؟ من اللي يعمل المشكلة؟ إذا أنا يعني أتتكبدون شيء يعني خلاص يعني قالوا من فعل هذا؟ من فعل هذا؟ ما حد عليم المسلمين والله لا نعلم. أنا يعني سكت، عرفته، عرفته من فعل هذا، ما عرف، ما عرفته قال عرفت من فعل هذا إيه؟ مباشرة لبن جبته وحمل صرة الليرات الذهبية وإجا على شارع البدوي، بتعرفوا شارع البدوي بالشام تحت السقف، أول في أول سقف وثاني سقف كان باب الجامع، نعم. فشارع البدوي يأخذ على الشاغور، هون في حارة اسمها حارة النقاشات، هي حارة البغاة كانت، وكان عليها شرطي. لما الشرطي شاف الشيخ عبد الحكيم شو وكشيخ هذا، لك شو جابوا له يعني، شو بدنا نقول يعني، دهش دهش الشرطي، بقي متابعه، قال لعله غلطان، لعله شيء يعني ما بيعرف الطريق او شيء يعني، اعتذر له. واذ طرق بيت وحده ما بقى شك، معناتها شيخ، وشوف شوف عم يطرق باب وحده، طرق باب الوحده، طلعت له قال لا خدي اي ليره ذهبيه ودعينا. هو قال لك خذي وادعو لي، طبقت الباب مشي. رد اجى لوحده ثانيه، كانوا كنا تقريبا نحو يعني 10-15 نسيت الرقم يعني شيء 30 وحده، كانوا كلهم محصورين نسأل الله العافية البغايا بهذا المكان. استقصاهن كلهن، كل واحد يعطيها ليرة ذهبية لقيمة كبيرة كتير، ليرة ذهبية، وإلا دعي لي ادعي لي حتى انتهى ورجع على مكانه وعلى بيته. كل واحدة عطاها الليرة الذهبية كان أسماؤهن في المخفر عند المجتهد، اجت على المخفر قال لهم ايمو اسمي، انا تبت ايمو اسمي، تاب الله عليهن كلهن. مش شوف يعني اشترى الانسان كله اشترى بها الليرة. فهذا الشيخ عبد الحكيم. فمنين طلعنا؟ انا ما طلعت من الدرس، شو كان عليه الصلاة والسلام يتحنث ولله، وهذا الله يرحم الشيخ حسن حبنكي قال لي أنا ما أتى على ذهني يوما أن أكون الشيخ حسن حبنكي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يتحنث الليالي ذوات العدد ما كان في ذهني أن يكون رسول الله، لذلك قال لي وأنت كمان تطلب العلم لله. فهدول الشيوخ الله يرحمنا ويكرمنا ويجعلنا على طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتي حكاها هؤلاء العلماء، حكوا طريقة وسير رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيرتهم وحالهم رحمة الله عليهم به. اللهم أمدنا من مددهم يا رب العالمين. معليش أنا يعني استطردت استقصيت وإن ما طلعت أنا من الحديث، لكن معليش يعني كذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إن شاء الله. فنسأل الله أن نكون لله، يعني اللي بيكون مع الله ما بيخسر، بالله مع الله، متاجر مع الله، والله غني عنك سبحانه وتعالى. الله يكرمنا. فقال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين، هي من الصلاة طلعتون. نعم. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل اخترت الفطرة، قال ثم عرج بنا إلى السماء، وذكر الحديث. يعني اختار يعني دون يعني لو اختار الخمرة ما عليه شيء، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، لو اختار الخمرة ما عليه شيء، ما وحي عليه بالشرع بعد، وكان عند العرب موجود، لكن اختار اللبن. ايه اختار معناته دلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك أعداء رسول الله أعداء الفطرة وأعداء السلام وأعداء الخير وأعداء الإحسان وأعداء العدل وأعداء الكمال، لذلك يجب أن نقاتلهم. يعني كما يقاتلهم هؤلاء الله ينصرهم إن شاء الله، يعني اليهود ومن شاء سار سيرهم ومن شاك لهم، نسأل الله العفو والعافية، لكن طبعا تحت راية يعني حاكم، تحت راية إنسان عرفنا من هو، يعني ليس كل إنسان يحمل يعني شيء ويجمع بعض الناس ويفعل ويريد أن يفعل جيشا أو يفعل، هذا لا يجوز، هذا يعني يأتي بالناس، لا تكون تحت راية حاكم، تحت راية إنسان تجتمع عليه تطبق عليه الناس، يعني إن شاء الله هذا نراه إن شاء الله على أحسن حال إن شاء الله. نعم. طيب. وليس فاختار اللهم صل وسلم وبارك، هذا اختار الفطرة، يعني دلت عليه اللبن يعني الحليب، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه مثل الحليب، يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه. وما اختار يعني قال اخترت الفطرة، فهؤلاء أعداء الإسلام أعداء الفطرة، كل خير هم أعداء له، لأن كل الخير أتى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس مما في الصحيحين ما خرجه الآجري والسمرقندي. قال الآجري عن أبي سعيد وذكر الحديث ومما، لكن ليس في الصحيحين. نعم. قال الآجري عن أبي سعيد الخدري، لذلك أنا أبين أنه يعني ليست بالقوي، يعني قال ليست في الصحيحين ما أذكره، يعني رحمة الله عليه. نعم. قال الآجري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، قال أبو سعيد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بدابة هي أشبه الدواب بالبغل، له أذنان مضطربتان. ليش بقى مضطربتان؟ شو معنى مضطربتان؟ يعني ترى يعني معتدة بنفسها، الحصان اللي بينظر للحصان تلاقيه محرك دنته، تلاقيه مثل يعني ذكرت اللي عم برم شواربه يعني مطنع الحصان هيك تلاقي هيك واقف أذنها. فهذه الدم يعني معتدة بنفسها، يعني يركبها الأنبياء وسيركبها رسول الله، لذلك حق لها أن ترى نفسها يعني. نعم، فهذا معنى قال أذنان مضطربتان يعني تتحركان زهوا هيك يعني. وهو البراق الذي كانت الأنبياء تركبه قبل، فركبته فانطلق تقع يداه عند منتهى بصره، فسمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك حتى أسألك. فمضيت على رسلك يعني على مالك يعني ممكن دقيقة على رسلك نعم ممكن يعني ممكن كلمة ممكن كذا نعم نعم. فمضيت ولم أعرج ما التفت، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وهذه قطاع الطريق عن طلاب العلم وأهل الخير، في قطاع طريق يكونون على رجليك بس كلمة كذا. إيه انت وين حتروح شبابك؟ لساك أول عمرك، وين حتروح شبابك؟ تعمل مثلا تفعل كذا تفعل كذا يعني. وبعض النساء يعني بصراحة يعني يقتدي يعني بأكبر منه، يعني بدي يصرح ما بدي يصرح، بس يعني إن شاء الله بدها تكون مثل كذا. هذا يعني هذا خير كبير الذي تعيره، إن شاء الله بدك تكون مثل كذا. يعني نسأل الله العفو والعافية. نعم. ثم سمعت نداء عن يساري: يا محمد على رسلك. فمضيت ولم أعرج عليه. ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يدها تقول: على رسلك حتى أسألك. رافعة يديها ما هي؟ رافعة يديها تقول: على رسلك حتى أسألك. فمضيت ولم أعرج. ثم أتيت بيت المقدس الأقصى، فنزلت عن الدابة فأوثقته في الحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها. هون المسجد المقدس الأقصى، ليش في بيت المقدس غير الأقصى؟ هي إضافة بيانية اسمها المسجد بيت المقدس الذي هو الأقصى يعني. نعم. ثم دخلت المسجد وصليت فيه، فقال لي جبريل عليه السلام: ما سمعت يا محمد؟ فقلت: سمعت نداء عن يميني: يا محمد على رسلك حتى أسألك. فمضيت ولم أعرج. فقال: ذلك داعي اليهود، ولو وقفت لتهودت أمتك. قال: ثم سمعت نداء عن يساري: على رسلك حتى أسألك. فمضيت ولم أعرج عليه. فقال: ذلك داع النصارى، أما إنك لو وقفت لتنصرت أمتك. قال: ثم استقبلتني امرأة عليها من كل زينة الدنيا رافعة يديها تقول: على رسلك. فمضيت ولم أعرج عليها. فقال: تلك الدنيا، لو وقفت لاخترت الدنيا على الآخرة. قال: ثم أتيت بإناءين، أحدهما فيه لبن والآخر فيه خمر، فقيل لي: خذ فاشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقال لي جبريل: أصبت الفطرة، ولو أنك أخذت الخمر غوت أمتك. ثم جاء بالمعراج الذي تعرج فيه أرواح بني آدم، فإذا هو أحد شو يعني؟ تعرج به أرواح بني آدم. الإنسان لما يطلع تطلع روحه لما شخص ببصره هيك يعني روحه تعرج ترتفع، إما أن تقبل وإما أن ترد بالسماء. هذا يعني الذي قال في نعم المعراج. نعم. ألم تروا إلى الميت كيف يحد بصره إليه؟ شو إليه؟ إلى المعراج، يعني لما تطلع روحه وعامل هيك. نعم. فعرج بنا حتى انتهينا إلى باب السماء الدنيا، فاستفتح جبريل فقيل من هذا؟ قال جبريل. قالوا من هذا؟ قال جبريل. نعم. قالوا ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. دائما نسمع كلام يعني ذكر اسم سيدنا محمد مصلي عليه، الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان إذا مر ضمير يعود على رسول الله قولوا صلى الله عليه وسلم، حتى الله يرحمه رحمة الله يعني يقول صلى الله وسلم صلى الله وسلم، يعني من جاب الياء قولوا صلى الله عليه وسلم، من جاب صلى الله وسلم صلى الله وسلم، هيك ما يرضى إلا هيك فصاحة وبيان رحمة الله عليه. نعم. قال محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. يعني ممكن يعني بعض الأخوة مثلا يكون عاد بدرس أو عاد بشيء مر صلى الله عليه وسلم، صلي بأرضك بنفسك وصلي صلى، أما يعني ترفع صوتك وخاصة إذا كان بالصف عاد بالصف لا، يعني بيكون في حكمة يعني. نعم. قيل وقد أرسل إليه؟ قال نعم. ففتحوا لي وسلموا علي، وإذا ملك يحرس السماء يقال له إسماعيل معه 70,000 ملك، مع كل ملك 100,000. شو مع كل ملك 100,000؟ ما شاء الله. قال وما يعلم جنود ربك إلا يعني سبحانه وتعالى. سبحانه يعني دائما ما ننسى الله، ما ننسى الله يا أيها الأخوة. هذا الله، كنت سمعتوني بالدرس امبارح يعني حكيت عن ذبابي وكذا يعني هذا شو يعني العالم ما بيتسعوا هلا قديش صار في حدث يعني بالعلم والتكنولوجيا وكذا، ما بيصلوا إلى عشر معشار هذا يعني. هذا أنا إجا بذهني يعني شيء يعني سبحانه وتعالى عندما يحشر الخلق من لدن آدم سيدنا آدم إلى أن قامت الساعة، كم مليار هدول قديش هون يعني؟ ترى ما تقدر يتخبى شيء واحد يعني سبحانه وتعالى عمل تفقد عليهم يعني. يعني شو يعني صدق الله العظيم أحصاه الله ونسوه. يعني طبعا العبرة بعموم اللفظ يعني، وكل واحد يكلمه وحده كفاحا ليس بينه وبينه ترجمان. يعني أنت ما أدر يعني شي واحد يعني يتخبى هيك ما يتأدم على الفحص يعني، كل واحد يقدمه يعني راح عليه لالله شي واحد يعني من هالمليارات، معقول هذا غايب ما حد عارف وينه يعني ما ذكرنا اسمه. شو هذا؟ ربي يعلمه يعني السر وأخفى. يا بني إنها إن تك مثقال حبة. ليش هذا الحكي اللي عم يحكي؟ عم يحكي سيدنا لقمان لابنه إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فكر يعني شو بدنا نقول؟ خلينا نمثل بسمسمه راعد بالمحيط الهادي، وراعد وين راعد يا هل ترى ابتلع حوت، يا هل ترى وين بقيت، يا هل اجت بالصخر، يا هل ترى. يأتي بها الله، هذا لازم ما ننساه، هذا الله، هذا. لذلك يعني دائما نذكر الله، لا تنسى ربك، دائما نذكر الله. مو الذكر يعني باللسان وطقطقة المسبحة، لا، بقلبك، بقلبك اللهم هيك بقلبك هيك حاضر يعني. والذكر مثل ما قلنا مو باللسان يعني، إنما بالقلب. أنا بشبه هذا الذكر بالرادار تبع الطيران، بتشوف العقرب واقف ما مشي لكن شغال، بس يمر طيران عدو دغري بيضرب، وانت هيك بدك تكون يعني شغال ومالك يعني والظاهر ما في شيء. هذا بتكون ذاكر، مو ذاكر ماشي بالمسبحة، لا مو هي طبعا. ما هذا، ما انا ما بسيء الظن فيه، بس مو الذكر يعني لا باللسان ولا بالطقطة. الذكر ذكر القلب، هذا ذكر. فاللهم نسألك أن نذكرك، أن تذكرنا حتى نذكرك يا رب العالمين. نعم نعم. بهذا يعني سبحانه وتعالى خلت من قوله مع كل ملك 70,000 ملك، مع كل ملك 100,000. صدق الله العظيم، مثل ما ذكر الشيخ، وما يعلم جنود ربك إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. وذكر الحديث إلى أن قال: ثم مضينا إلى السماء الخامسة، فإذا أنا بهارون بن عمران المحب في قومه. كانوا يحبوا اليهود يعني. نعم. وحوله تبع كثير من أمته، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: طويل اللحية فكاد لحيته تضرب في سرته. طويل لذلك أخذوا سيدنا موسى، لا أكثر أعرف شيء عليه لحيته، فقال له: لا تأخذ بلحيتي، ولا أنه استحكم. نعم. الله يرحمه، ما رأيت رجل يعني طويل اللحية إلا الشيخ، شيخ واحد يعني طويل منيح، وهو ليس بالطويل رحمة الله يعني. ما توفي ولا موجود لسه، شيخ أحمد الخضري أظن اسمه، هذا كان من طلاب الشيخ حسن يعني، من يعني طلاب طلابه يعني، ولحية طويلة هيك. فشافوا أخوه للشيخ حسن بيقولوا له أبو الخير وزقرتي هيك، قالوا لك شيخ محمد لك شو طول اللحية يعني، لأوي يعني هيك بهدوء هكا يعني. كان هو تقريبا كأنه مفتي أو شيء بعمان يعني. وبعدين قال له: سيدي هيك بكل هدوء، هي عني وعنك. هو أخوه الشيخ حسن ما له لحية. قال له: شو شيخ محمد شو طول اللحية؟ قال له: هي سيدي عني وعنك. والله ما أدري يعني، بس إيه شو بو؟ بطلع صورته الشيخ خضري حفيد الشيخ جد الشيخ. والله ما أدري أنا، ما بتكلم اللي بعرفه، ممكن أنا أتفضل فيه إيه، لكن أظن اللي عم يحكي لي هذا الشيء عم يحكي الشيخ صادق الله يرحمه رحمة الله يعني. نعم. أو الشيخ كريم، نسيت والله، إما الشيخ كريم أو الشيخ صادق، أنا أعرفه يعني، شفته يعني لما كان يعني بالشام، وبعدها رأيته بعمان رحمة الله يعني، وكان مقرب بعمان يعني، مقرب يعني. نعم. بالنسبة لسيدنا موسى سيدنا هارون ما كانوا نفس المبدأ بالنبوة، لماذا تفرقوا بالنسبة للسماء السادسة والخامسة؟ شو لماذا تفرقوا في المنزل مع أنهم كانوا نفس الرسالة؟ إيه هيك الله سبحانه وتعالى جعله. نعم. ثم مضينا إلى يعني هم بالسماء مهم بالسماء. نعم. ثم مضينا إلى السماء السادسة فإذا أنا بموسى فسلم علي ورحب بي فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل كثير الشعر لو كان عليه قميصان خرج شعره منهما. مين سوى رسول يعني حسب العادة يعني الظاهر مين اللي جعله رسول؟ طبعا الله، بس مين اللي توسط له؟ ما حدا يعني تفضل على أخيه من سيدنا موسى، قال له فأرسل إلى هارون، يعني سوى رسول يعني عمل معه شيء بيطلع له لكان سيدنا موسى. نعم. يلا. وروى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بفرس فحمل عليه كل خطوة منه أقصى بصره، فحمل عليه كل خطوة منه أقصى بصره، فذكر الحديث. وقد جاء في صفة البراق من حديث ابن عباس بده يذكر. يلا اليوم أخذت لكم الدرس في الحكيم، الله يعفو عني، لكن إن شاء الله أرجو الله أن يترك أثرا يرضاه، والحمد لله.